فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله أنهما استحقان إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم أولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. الله يكرمك والله يزيدك، الله يكرمك والله يزيدك. الله يكرمك وعلى كيفك الله يبويك. اللهم صل على النبي. الأستاذ محمد طاهر يقول لك الله ينور. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم أولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا به شهادت على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا منور الدين عشان واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا ذلك أدني أن يأتوا بالشهادة على وجهها يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أجبتم قالوا لا علم لنا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واسمعوا Thank you. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ويخرج الموتى بإذنه. ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني تخرج الموتى بإذني ويتكففت بني بالبينات فقال الذين كفروا كفروا منهم إن هذا